بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثاني، كتاب الحج، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري. ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والاشتراط قبل نية الإحرام متصلا بها بأن يحله حيث حبسه. كان الكلام في واجبات الإحرام. قلنا بأنه أول عمل للحج أو للعمرة هو الإحرام، والإحرام فيه أعمال متعددة. العمل الأول هو نية الإحرام، العمل الثاني هو التلبية، العمل الثالث هو لبس ثوبي الإحرام، العمل الرابع الذي يذكره الماتن هنا هو أن المحرم يشترط على الله سبحانه وتعالى أن يحله في الموضع الذي يحبس فيه، يمنع فيه من إتمام أعمال الحج أو العمرة عليكم السلام. يعني أن لا يجعل هذا الإحرام إحراما مستمرا حتى مع الصد والمنع عن الإتمام، لأن الإنسان قد يحرم للذهاب إلى الحاج، للذهاب إلى العمرة، ولكنه في وسط الطريق يمنع لسبب أو لآخر، فهل يحل من إحرامه أو لا يحل؟ طبعا هذا من المستحبات وإلا ليس من الواجبات، وإن كانت المسألة لعلها خلافية أيضا. وإن كان دليل الأئمة علمونا قالوا هكذا قل، نحن لو لم يقل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لما كنا نقول ولا نشترط، ولكن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام وبعبارتنا في الأوصاف الرسمية الناطق الرسمي بسم الله سبحانه وتعالى قال بأنه قولوا في دعائكم هكذا، في إحرامكم هكذا، نحن نقول سمعا وطاعة، وإلا كما تتفضلون. وهو أنه إذا لم يأتنا نص من الشارع بالجواز أو بالاستحباب، نعم لا معنى لأن نقول شيئا من هذا. جاء شخص إلى الإمام سلام الله عليه قال: يا ابن رسول الله، أنا عندما أزور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أزور أحدا منكم هكذا أقول. قال: اجعلها لنفسك، إذا أردت زيارة أحدنا هكذا. انتوا ما لكم حق شلون تزورون، لا احنا لابد نبين لكم كيفية ان تزورونا. لماذا؟ باعتبار ان الزيارة ايضا فيها اداب، فيها اصطلاحات، فيها الفاظ لعلها تكون خلاف الادب، غير مناسبة لله سبحانه وتعالى. فلهذا الامام سلام الله عليه يقول الزيارة الدعاء، هذا اجعلوا لانفسكم، اذا اردتم ان تزورونا فزورونا بهذه الطريقة. كذلك في هذه الاعمال، نعم لو لم يرد عندنا دليل على الجواز او الاستحباب ايضا لما قلنا بذلك. من المستحبات الاخرى كما قلنا هو الاشتراط على الله ان يحله في المورد الذي يحبس. مراد من الحبس هنا ان يمنع من اتمام اعمال العمرة او اعمال الحج. قال: والاشتراط أي ويستحب، هذا معطوف على قوله ويستحب للرجل رفع الصوت بالتلبية، ويستحب أيضا الاشتراط قبل نية الإحرام، ولكنه متصلا بها بالنية، بأن يحله أن يكون محلا حيث حبسه، حيث وقع هناك حبس منع صد عن إتمام الأعمال. ولفظه المروي كما في الوسائل وغير الوسائل اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، فإن عرض لي شيء يحبسني فحلني حيث حبستني. إذن هذا الإحلال أيضا أن تحلني، لا أنه أنا أحل نفسي، لقدرك الذي قدرت عليه. اللهم إن لم تكن حجه فعمره، أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب، أحرم من هذه من النساء متعلق بأحرمة، من النساء والثياب والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة. طبعا الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يقول أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي، واقعا بالحمل الشائع كل هذه الأمور تحرم لله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام في مجلس يزيد عندما كبر المكبر، قال الله أكبر شهد بذلك دمي ولحمي وجلدي. وهذا ليس لفظ، ها، نحن أنا وأنت أيضا نقول بأنه شهد بذلك، ولكنه واقعه لم يشهد إلا اللسان وإلا الجلد لم يشهد، كل هذه لم تشهد، ولكن الإمام المعصوم عندما يقول ذلك يعني أيضا ما يقول، وواقعه أيضا يشهد عنده كل شيء لله سبحانه وتعالى. يعني في الكتاب موجود أحرم، ولكنه باعتبار أنه الشخص يريد أن يقول مو فقط أحرم لك جوارحي، وإنما أحرم لك ماذا؟ شعري وجسدي وكل شيء، فقط كأنه إخبار، يريد أن يقول مو فقط يحرم لك جوارحي ومن هذه الأمور، لا، كل شيء يحرم لك بهذا، وإلا تعبير ما يكون منسجم. أحرم لك شعري وبشري معنى ما يصير، إلى فد معنى واضح ما يصير، أما أحرم لك يعني كما أحرمت جوارحي لك أحرم لك شعري وجسدي إلى آخره. ويكره هذا فيما يرتبط بالمستحبات، أما فيما يرتبط بالمكروهات، مكروهات الإحرام، قال ويكره الإحرام في الثياب السود، بل يكره الإحرام في مطلق الثياب الملونة بغير البياض. إذن يكره للإنسان أن يحرم بغير الثوب أو بغير الثوبين الأبيضين، من غيرهما من الألوان، أسود أو لم يكن أسود، كالحمراء والمعصرة. يقول المعصرة هي الصفرة التي تضرب إلى الحمرة، هذه المعصرة وشبه ذلك من الألوان، ولكن وقيدها في الدروس بالمشبعة، تلك الألوان الشديدة، لا يعني الألوان الغامقة، المشبعة يعني الألوان الغامقة الشديدة، وقيدها في الدروس بالمشبعة، فلا يكره بغير المشبعة ولو أن لكان أولى، فلا يكره بغير المشبعة، ولكن الفضل في البيض أولا في الثوب الأبيض، وأن يكون من القطن لا من شيء آخر، والفضل في البيض أي في الأبيض من القطن. وكذلك من المكروهات النوم عليها، أي على السود أو الثياب أو الفراش غير الأبيض، أيضا يكره النوم عليه، والنوم عليها أي نوم المحرم على الفرش المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهها من الألوان. وكذلك يكره الإحرام بالثياب الوسخة، والوسخة إذا كان الوسخ ابتداء، أما إذا عرض لها وسخ فإن هذا الوسخ مطلوب لله سبحانه وتعالى لأنه كان في طريقه. نعم يكره للإنسان أن يحرم في ثوبين وسخين ابتداء، أما إذا توسخ في حال الإحرام لا، بعد يكره تبديلهما إلا إذا كانت نجاسة عارضة، عند ذلك يجب التبديل. قال أما لو عرض في أثناء الإحرام كره غسلها، يكره أن تغسل إلا لنجاسة فإنه يجب. والمعلمة هذه الثياب المخططة المقلمة، المعلمة يعني المخططة التي لها خط أبيض خط أسود خط أحمر وهكذا. والمعلمة بالبناء للمجهول وهي المشتملة على لون آخر يخالف لونها، إما حال عملها يعني عندما خرج من هذا الثوب وهذا القماش من المعمل كان وضعه هكذا يعني معلمة مخططة مقلمة كالثوب المحوكي أساسا من لونين، أو بعد خروجها من العمل يعني بعد أن خرجت من المعمل نحن أعطيناها وطرزناها إلى معلمة ومقلمة، أو بعده بالطرز والصبغ. ودخول الحمام حالة الإحرام، من المكروهات أيضا دخول الحمام حال الإحرام، لأن الإنسان خصوصا إذا كان قد أحرم في مسجد الشجرة فإن المسافة بين مسجد الشجرة والوصول إلى مكة لعله يأخذ نهار كامل يعني حدودا 10-12 ساعة ولعله أكثر، فالإنسان عندما يأتي رأسا يؤتى به إلى محله في البيت فيتصور بأنه قوب الآن طريق كان طويل أصابه التراب أصابه التعب فليأخذ حماما ثم يذهب إلى بيت الله الحرام. يقول لا، من المكروهات أن الإنسان يذهب إلى الحمام لا على هذه الحالة التي هو عليها، فليذهب إلى بيت الله الحرام. ودخول الحمام حالة الإحرام وتلبية المنادي بأن يقول له لبيك، إذا ناداه شخص لا يجيبه في حال الإحرام بلبيك لأنه هذا مختص بالله سبحانه وتعالى، وخصوصا في هذه الحالة باعتبار أنه في هذه الحالة إنما افتتح الإحرام بلبيك لله سبحانه وتعالى لبيك اللهم لبيك، فإذا ناداه أحد وهو في حال الإحرام فيكره له أن يجيبه بلبيك. قال بأن يقول له لبيك لأنه في مقام التلبية لله، يعني هو في حالة التلبية لله فلا يصح أن يلبي غير الله سبحانه وتعالى، لأنه في مقام التلبية لله فلا يشرك غير الله فيها أي في هذه التلبية. عجيب، حتى قولي لبيك لشخص يناديني فهو ماذا؟ فهو شرك، فلا يشرك غيره فيها حتى في مقام اللفظ، فضلا في مقام العمل، فضلا في مقام النية، فضلا في مقام العلم، فضلا في مقام القلب، هذه كلها مراتب يحصل فيها الشرك. فلا يشرك غيره فيها بل يجيبه بغير التلبية من الألفاظ كقوله يا سعد أو يا سعديك ونحو ذلك. وأما التروك، هذا تمام الكلام في واجبات الإحرام ومستحبات ومكروهات الإحرام. بعد ذلك نأتي إلى الأمور التي يحرم على المحرم ارتكابها، المحرمات التي يحرم على المحرم أن يرتكبها، لا يجوز له أن يرتكبها من قبيل محرمات أو الأمور التروك التي لا بد أن يتركها في صوم شهر رمضان، لا يجوز له ارتكابها. يقول وهي 30. أما التروك المحرمة يعني التروك للأمور المحرمة للتي حرمها الشارع على المحرم ف30. الأمر الأول أو المحرم الأول الذي لا يجوز له هو صيد البر، كما في قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن الأمر الأول هو صيد البر. خب صيد البر مطلقا، يقول لا، صيد البر إذا كان الحيوان ممتنعا بالأصالة بالذات، يعني كان حيوانا متوحشا بالذات لا بالعرض، قد يكون حيوانا أليفا بالذات ولكنه لسبب من الأسباب يكون متوحشا لا يكون أليفا، فلهذا قيدوا صيد البحر أن يكون ممتنعا بالأصالة، أن يكون متوحشا بالأصالة. هذا هو المحرم صيده، طبعا إذا كان الحيوان بريا. أما صيد البحر فسيأتي البحث عنه بعد ذلك. خب، هل يشترط أن يكون الحيوان محلل غير محلل؟ يقول إذا كان محللا ومتوحشا بالأصالة، ممتنعا بالأصالة، فجميع أقسام المحلل تكون ماذا؟ تكون محرمة الصيد البري. أما إذا كانت محرمة فهناك تفصيل بين بعضها والبعض الآخر. قال وضابطه، ضابط صيد البر، الحيوان المحلل ولكنه الممتنع بالأصالة. فإذا قيده الأساسي أن يكون ممتنعا بالأصالة. طب المحرمة ماذا؟ قال المحرمة أيضا كذلك إذا كانت ممتنعة بالأصالة فكذلك، أما إذا لم تكن ممتنعة بالأصالة فليس يحرم صيدها. قال ومن المحرم، يعني ومن الحيوان المحرم الآكل الممتنع بالأصالة، الثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والقمل والزنبور والعضاء. بعد الإخوان اللي يردون هذه الحيوانات كاملا يتعرفون عليها، بعدهم عليهم بالرجوع إلى كتاب الحيوان للدميري باعتبار أن هناك تعرض مفصلا لهذه الحيوانات مزودة أيضا بالصور في بعض الأحيان، أنه توجد صور هناك لبيان أقسام هذه الحيوانات وأنها من أي الأصناف والأقسام وما هي خصوصياتها وما هي الروايات الواردة فيها. كتاب الحيوان للدميري من الكتب القيمة أيضا على أي الأحوال. قال فلا يحرم قتل الأنعام وإن توحشت، لأن الأنعام صحيح محللة ولكنها ليست ممتنعة بالأصالة، بل هي أليفة بالأصالة، وإن توحشت بعد ذلك صارت ممتنعة ولكن هذا امتناعها إنما هو بالعراض لا بالذات. قال فلا يحرم قتل الأنعام وإن توحشت، وكذلك لا يحرم صيد الضبع والنمر والصقر وشبهها من حيوان البر. لماذا؟ لأنه يقول أنها ليست من الممتنعة بالأصالة، ليست هي التي تهرب من الإنسان، بل الإنسان هو الذي يهرب منها، بخلاف تلك الحيوانات الممتنعة بالأصالة المحللة أو الثعلب أو الأرنب، فإنها هي التي تمتنع على الإنسان. أما في الضبع والنمر والصقر وشبهها فهذه ليست تهرب من الإنسان، ليست ممتنعة بالأصالة. ولا الفأرة والحية ونحوهما، طبعا هذه فيها روايات، مو فقط أنه هذا التقسيم تقسيم من العلماء أنه هذه نعتبرها ممتنعة ذيك لا نعتبرها ممتنعة، لا، هذه تابعة للروايات الواردة، والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فصلوا لنا هذه التفصيلات. ولا الفأرة والحية ونحوهما، ولا يختص التحريم بمباشرة قتلها، عندما قال يحرم صيد البر وحرم عليكم صيد البر، يعني فقط يحرم عليكم أن تصطادوها تقتلوها مباشرة، أما أن تدل شخصا آخر عليها يجوز أو لا يجوز؟ يقول لا، نحن عندما قال وحرم عليكم صيد البر أعم من أن يكون باصطيادها مباشرة أو بالإدلاء بها بالإشارة إليها بالدلالة عليها لشخص آخر حتى يصطادها. ومن أين نستخرج هذا؟ أيضا من الروايات التي وردت بأنه لا فرق بين أن يكون بالصيد مباشرة أو بالدلالة عليها أو بالإشارة إليها، وإن كان ذلك الذي يريد أن يصطادها كان محلا لا فرق، يعني يحرم مطلقا سواء كان الذي دل عليها كان محلا أو كان محرما. قال ولا يختص التحريم تحريم صيد البر بمباشرة قتلها، بل يحرم الإعانة عليه أيضا ولو دلالة عليها، أي على تلك الأشياء أن يدله عليها، وأنتم تعلمون الدلالة أعم من الإشارة، لأن الإشارة إنما تكون بالحواس، أما الدلالة لعلها تكون بغير الحواس أيضا. الإنسان إذا كتب لشخص آخر أن الحيوان مكانه كذا، هذا لا يسمى إشارة، وإنما يقال ماذا؟ دلالة. أما لو أشار إليه بيده بعينه بحاجبه فيسمى إشارة. قال: ولو دلالة عليها وإشارة إليها، ولكن الإشارة قيدها قال بأحد الأعضاء، وهي أي الإشارة أخص من الدلالة، كما أن الدلالة عام. ثم: ولا فرق في تحريمها على المحرم، يعني تحريم صيد هذه الأمور عفوا أو الدلالة عليها، ولا فرق في تحريمها على المحرم بين كون المدلول محرما أو محلا، سواء كان الذي دل على الصيد كان محلا أو كان محرما. وكذلك لا فرق بين أن تكون الدلالة أو الإشارة بين أن تكون خفية أو أن تكون واضحة، ولا بين الخفية والواضحة. نعم، هذا الاستثناء لهذه الجهة، وهو أنه المدلول الذي دل كان يعلم ولم يزده دلالة هذا المحرم شيئا، فقط كان يريد حصل إقرار منه، وإلا هو يعلم أن الصيد مكانه أين. في هذه الحالة لا إشكال في أنه لو دله لا يجب عليه شيء. نعم، لو كان المدلول الذي دل على الصيد عالما بالصيد بحيث لم يفده دلالة هذا المحرم، بحيث لم يفده زيادة بعات عليها، فلا حكم لهذه الدلالة والإشارة، يعني لا يجب فيها شيء لو فعال. طب شيخنا أيها الشهيد الثاني، أنتم فصلتم في صيد البر وعبارة الماتني كانت مطلقة، قال صيد البر فيشمل الممتنع بالأصالة والممتنع بالعرض، الأليف وغير الأليف. إذن ما هو وجه التفصيل الذي ذكرتموه ووجه الإطلاق الذي ذكره الماتن؟ يقول: لا، مراد الماتن أيضا مراده التفصيل الذي ذكرناه، وإنما لم يذكر أولا اعتمادا على الآية المباركة، باعتبار أن الآية قالت وحرم عليكم صيد البر وهي مطلقة، وثانيا لمعرفة التخصيص الوارد في الروايات، وأنه يوجد تفصيلون، وإلا ليس مراد الماتن أيضا هو الإطلاق في المقام، وإنما أطلق المصنف صيد البر مع كونه أي صيد البر مخصوصا بما ذكر كما بينا، إنما أطلق تبعا للآية المباركة. قب لماذا لم يبين التخصيص؟ قال: واعتمادا على ما اشتهر من التخصيص في الآية، فلا يحتاج إلى بيان التخصيص. أما ولا يحرم صيد البحر، فإن صيد البحر جائز. خب ما هو صيد البحر؟ قال: وهو ما يبيض ويفرخ معا فيه. بهذين القيدين يكون الصيد صيد بحري، إذا كان الحيوان يبيض ويفرخ أين؟ في البحر. أما إذا كان أحدهما خارج فإنه يدخل في صيد البر لا في صيد البحر. قال: وهو ما يبيض ويفرخ معا فيه أي في البحر، لا إذا تخلف أحدهما. أما إذا تخلف أحد التبيض أو التفريخ تخلف عن الماء فإنه يدخل في صيد البر لا في صيد البحر. وإلا زم الماء، افترضوا أنه يبيض ويفرخ خارج الماء ولكنه دائما يعيش في الماء، يقول هذا لا يسمى صيد البحر وإنما هو صيد البر. قال: وإلا زم الماء كالبط. مسألة، هذه نقطة هنا انتهت الجملة. والمتولد بين الصيد وغير الصيد يتبع الاسم. لو هناك وقع توالد بين حيوان وحشي وبين حيوان أليف، خب المحلل الوحشي يحرم صيده، الأليف يجوز ماذا؟ صيده وذبحه ولا محذور فيه. طب وقع توالد بين هذين الحيوانين، المتولد منهما حكمه ماذا؟ حكمه حكم الصيد يحرم صيده، او حكمه حكم هذا الأليف الذي يجوز قتله واخذه؟ يقول يتبع الاسم، وهذه المسألة أيضا تقدمت في بعض الفروع السابقة في الجزء الأول بأنه نحن نتبع الاسم، أنه إن كان يصدق عليه أنه كلب فيكون محكوما بالنجاسة. لو وقع توالد فرضا بين حيوان طاهر وبين حيوان نجس، فالمتولد منهما ماذا، طاهر أم نجس؟ تقول هو تابع للإثم، فإن كان ظاهره هو الحيوان النجس فهو نجس، وإن كان ظاهره هو الحيوان الطاهر فطاهر. كذلك في المقام إذا وقع تولد وتوالد بين الذي يحرم صيده والذي لا يحرم فنحن نتبع الإثم. قال والمتولد بين الصيد، يعني ما يكون من صيد البر الذي يحرم صيده وغيره، يعني غير الصيد، يتبع الاسم، فإن كان هذا فذا هذا، وإن كان ذا فذا. فإن انتفيا عنه، افترضوا بأنه لا هو داخل في الصيد البري ولا هو داخل ماذا في الأمر الذي يجوز اصطياده أساسا، فالحيوان الآخر لا هذا ولا ذاك، ماذا نفعل؟ يقول فإن انتفيا عنه، أي عن ذلك المتولد، وكان ممتنعا فهو ماذا؟ فهو صيد. هنا يوجد فرعان، فرع وهو أنه كان ممتنع ولاحقا بأحد أفراد الممتنع. شنو لاحقا بأحد أفراده؟ يعني شبيه له. أما إذا كان هو أحد الأفراد الممتنع بعد لا نحتاج إلى هذا القيد. التفتوا جيدا لهالنقطة، مرة أن هذا المتولد يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل الثعلب. وقع توالد بين الثعلب وبين حيوان أليف، والمتولد منهما كان ثعلبا، هذا بعد نحن لا ندور أنه ممتنع أو غير ممتنع، المهم أن الثعلب ماذا؟ مما لا يجوز صيده، إذا ما عندنا مشكلة. وأخرى أنه لا هو ثعلب ولا هو حيوان أليف. هنا توجد صورتان، صورة أنه أجنبي عن الحيوانات جميعا، أصلا لا يوجد شبيه له في الحيوانات، نحن أي حيوان بحثنا عنه لم نجد شبيها لهذا الحيوان، هذه صورة. الصورة الثانية أنه كان شبيها ببعض الحيوانات دون البعض الآخر، ليس بثعلب ولكن شبيه بالثعلب. هنا يقول إذا كان ممتنعا وكان شبيها ببعض أفراد الصيد فحكمه ماذا؟ حكمه ذاك الذي يحرم صيده، يعني حكم الثعلب. ولكن هناك صورة ثانية لم يذكرها، وهي أنه إذا كان أجنبيا عنهما ولم يكن له شبيه في الحيوانات فماذا نفعل؟ هذا فرع، وهو أنه لو وجد عندنا متولد من صيد وغير صيد ولم يكن شبيها بأي حيوان، فهل أن المدار أن يكون ممتنعا أو أن لا يكون؟ فإن كان ممتنعا بالذات فهو لا يجوز صيده، وإن لم يكن ممتنعا بالذات فيجوز صيده، هذا هو المدار. هذه مسألة بعد فقهية لا بد أن يحقق فيها الفقيه. المهم هذا الفرع الآخر الثاني لم يذكره الشارع. قال فإن انتفيا عنه، يعني لا يصدق عليه حقيقة لا الصيد البري ولا غير الصيد البري، وكان ممتنعا فهو صيد، ولكن بهذا القيد، إلا حق بأحد أفراد الصيد إن كان شبيها. إلا حق بأحد أفراد الصيد، يعني إن كان شبيها، وأما إن كان هو أحد أفراد الصيد فلا إشكال ولا جمع أنه تقدم يتبع الإثم، لذلك ما عندنا مشكلة. المشكلة إذا كان شبيه ولم يكن لا هذا ولا ذا. والنساء أيضا من الأمور التي تحرم على المحرم، النساء بكل استمتاع من الجماع ومقدمات الجماع، مو فقط الاستمتاع بل وحتى العقد، محرم يعقد العقد ولو بين محلين، قبل لا إشكال ولا شبهة أنه لنفسه لا يستطيع، إنما الكلام للمحرمين أيضا لا يستطيع، وللمحلين شلون؟ يقول للمحلين أيضا لا يجوز له أن يعقد، بل أكثر من ذلك، لا يجوز له أن يحضر العاقد حتى يكون شاهدا على وقوع العاقد. افترضوا أنه تعلمون كما تقدم في محله أو موجود في كتاب النكاح أنه يستحب الإشهاد في العاقد خلافا للعامة، فالعاقد يستحب الإشهاد فيحضر حتى يحقق هذا المستحب. يقول أيضا لا يجوز له. طب الآن لو كان قد حضر مجلسا في حال كونه محلا وكان قد شهد عقدا والآن في حال الإحرام يطالب بالشهادة على ذلك العقد، يجوز أو لا؟ قال أيضا لا يجوز له أن يشهد في حال الإحرام على العقد الذي كان قد حضر فيه في حال ولا الشهادة على العقد ولا إقامة الشهادة وإن تحمل الشهادة محلا. في حال الإحلال تحمل الشهادة ولكنه في حال الإحرام يريد أن يؤدي الشهادة، يجوز أو لا يجوز؟ قال لا يجوز. وإقامة الشهادة وإن تحملها محلا أو كان العقد بين محلين أيضا لا يجوز. وكذلك ومن الأمور التي تحرم على المحرم الاستمناء، وهو استدعاء المني أي طلب المني بغير الجماع، أيضا من المحرمات. وكذلك من المحرمات لبس المخيط، تقدمت هذه المسألة فيما سبق. وكذلك من المحرمات لبس المخيط وإن قلت الخياطة وشبه المخيط مما أحاط بالبدن كالدرع المنسوج واللبد المعمول كذلك. وكذلك من الأمور التي تحرم على المحرم وعقد الرداء وتخليله، عقد الرداء بأن يشد وسطه بشيء، طبعا قلنا يعتذر بشيء ويرتدي بالآخر، عقد الرداء وتخليله وزره بأن يجعل له أزرار. قلت لكم فيما سبق كل هذه إشارة إلى مطلب واحد، وهو أن تختلف حالته بعد الإحرام عما كانت حالته قبل الإحرام، لأنه في الحالة الاعتيادية يعقد الرداء، يجعل له أزرار، يدخل يده في كمي، كل هذه موجودة. عندما يتوسخ ثوبه يغسل الثوب، قال له مكروه لا تغسل الثوب إذا كان الوسخ بقاء، إذا كان الوسق في حال الإحرام. أما في الحالة الاعتيادية، في الحالة الاعتيادية الإنسان إذا توسخ فالنظافة من الإيمان، يستحب له ماذا؟ أن ينظف الثياب. على أي الأحوال قال وزره ونحو ذلك من الأمور دون عقد الإزار، باعتبار أن الإزار يحتاج إلى عقد وإلا لا يستقر على بدن الإنسان، قلنا يعتذر بأحدهما ويرتدي بالآخر، عقد الإزار جائز أما عقد الرداء لا يجوز. دون عقد الإزار ونحو ذلك فإنه جائز، يعني ونحو ما يقوم مقام الإزار. ويستثنى من المخيط الهميان، في الروايات أيضا الروايات صريحة في أن الهميان وإن كان مخيطا فإنه مستثنى من المخيط، باعتبار أنه خصوصا في تلك الأزمنة بل وحتى في هذه الأزمنة الحاج يحتاج إلى مكان أمين يحفظ حاجاته المهمة من أمواله من مستنداته من جوازه ونحو ذلك. طب هذا المكان الأمين لعله أفضل مورد له هو ماذا؟ هو أن يكون معه، خصوصا في تلك الأزمنة التي لم يكن هناك مكان أمين يستطيع أن يضع فيه كل احتياجاته. ويستثنى من المخيط الهميان فعفي عن خياطته. ومن الأمور التي أيضا تحرم على المحرم ومطلق الطيب، إذن عبارة الماتن الشهيد الأول أن مطلق ما يسمى طيبا فهو يحرم استعماله على من؟ على المحرم. خب ما هو الطيب؟ عرفه قال وهو الجسم ذو الريح الطيبة المتقبلة اتخذ للشم غالبا، وإن كان قد يستعمل لغير الشم نادرا، هذا لا يخرجه عن كونه طيبا. إذن هذه القيود لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، أولا ذو الريح الطيبة المتخذ متخذ للشم، أما إذا كان متخذا للآكل كان متخذا للدواء فلا يكون مشمولا للحرمة. غالبا وإن كان نادرا يتخذ للدواء، أما لو كان معكوسا يعني في الأعم الأغلب يستفاد منه للدواء، ولكنه قد يستعمل نادرا أيضا ماذا؟ للطيب، أيضا لا يكون داخلا في الحرمة. إذن هذه القيود هي التي تبين لنا الطيب المحرم على المحرم غير الرياحين. ما هي الرياحين؟ سيأتي يقول كالورد والياسمين فهو ريحان، وبعد ذلك أيضا يناقش بأن الرياحين أيضا داخل في الطيب المحرم استعماله على المحرم، فلهذا سيقول والأقوى تحريم شمه أيضا يعني الرياحين غير الرياحين. وما هو الطيب؟ قال كالمسك والعنبر والزعفران وماء الوارد، هذه من مصادق الطيب. وخرج بقيد الاتخاذ للشم ما يطلب من الطيب، ما يطلب منه أي من الطيب الآكل، شيء من قبيل هذه البهارات التي توضع في الأطعمة وبلها روائح طيبة ولكنه مأخوذة للشم أو مأخوذة للأكل كالفلفل. الفلفل رائحته طيبة ولكن الغرض منه التطيب، لو الغرض منه الأكل، وفي الأعم الأغلب الغرض منه ماذا؟ الأكل. وخرج بقيد الاتخاذ للشم ما يطلب منه الأكل أو التداوي غالبا، أيضا بقيد غالبا، كالقرنفل يعني الفلفل والدارسيني المعبر عنه في بعض البلاد بالدارتشين. الدارتشين نفسه هذا الدار صيني، ما ادري في البلاد المختلفه هذا ماذا يسمى، في العراق يسمى دارتشين ولكنه بلي او دارسين احسنتم، هم يسمى دارسين وهم يسمى دارتشين ايضا، والدار صيني. وسائر الابازير، الابازير يعني التوابل التي توضع في الاطعمه، وسائر الأبازير الطيبة فلا يحرم شمه، وكذا ما لا ينبت للطيب. فقهاء يستثنون أنه يقولون قب التفاح يجوز شمه أو لا يجوز شمه، وأيضا فيه رائحة طيبة، البرتقال فيه رائحة طيبة، يقولون أنه يجوز أكله ولكن لا يجوز شمه. فلهذا من يريد أن يأكل التفاح في حال الإحرام عليه أن يمسك فمه باعتبار أنه رائحة التفاح يشمه. الأحوط ماذا؟ لا يأكل التفاح ويخلط من المشكلة على أي الأحوال. قال وكذا ما لا ينبت للطيب، هناك نباتات ولكنه ليست للطيب كالفوتنج والحناء والعصفور، هذه نباتات هي ولكن ليس الغرض منها التطيب. وأما ما يقصد شمه من النبات الرطب كالورد والياسمين فهو ريحان. وقبل ذلك استثناه قال غير الرياحين، ولكن هنا يريد أن يبين الشارح مبناه، قال والأقوى تحريم شمه أيضا، الريحان أيضا يحرم شمه أيضا على المحرم. وهذا القول عليه المصنف في الدروس، ولكن ظاهر قوله هنا عندما استثنى الطيب دون الرياحين معناه عدم التحريم هنا، وظاهر المصنف عليه المصنف في الدروس وظاهره هنا عدم التحريم. واستثنى منه أي من الريحان، واستثنى منه الشيح والخزامي والأذخر والقيصوم إن سميت ريحانا. القيصوم نبات هو ريحان أو ليس بريحان محل خلاف، المهم يقول بأنه المصنف استثنى في كتاب الدروس من الريحان هذه الأمور. في كتاب الدروس قال كل ريحان أيضا يحرم شمه، ولكن استثنى منه ماذا؟ هذه الأمور الشيح والخزامي والأذخر والقيصوم إن سميت ريحانا. ونبه بالإطلاق، هذا قوله عندما قال ومطلق الطيب، لماذا قيد الطيب بالإطلاق ومطلق الطيب؟ قال حتى ينبه على خلاف شيخ الطائفة رحمة الله تعالى عليه حيث أنه قيد الطيب بأمور أربعة، قال هذه التي يحرم شمها وإلا غير ذلك من أنواع الطيب فلا يحرم. ونبه بالإطلاق على خلاف الشيخ شيخ الطائفة، حيث خصه أي خص حرمة التطيب أو الشم بأربعة: المسك والعنبر والزعفران والورث، أو الورث بلي يقول نبت يشبه السمسم ينبت في منا والورث. وفي قول آخر لشيخ الطائفة قيدها أو خصها بستة بإضافة العود والكافور إليها، أي للأربعة المتقدمة. العود لعله ذاك البخور المسمى عندنا بالبخور. ويستثنى من الطيب، طب الآن أنتم تعلمون بأنه يوضع بعض الطيب وبعض أنواع الطيب يوضع على ستار الكعبة، بل يوجد في نفس الكعبة، وبعضه لعله يستعمل لغرض دفع الجراثيم، لغرض تنقية الهواء ونحو ذلك. فهل يجوز شمه أو لا يجوز؟ قال ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة. هذا الخلوق في السابق كان يستفاد من الأبخر، يعني من البخور كان يستعمل، الآن مو بهذه الصيغة. حتى هذه مسألة جديدة لابد تصير في هذه الأزمنة، وهو أنه قد يستعمل ماذا؟ رياحين أخرى، طيب آخر لغرض تنقية الجو مثلا، هذه شمها مشكل أو ليس بمشكل، أو عندما يدخل في تلك المناطق تعلمون بأنه التواليتات الموجودة موضوعة فيها روائح حتى تدفع روائح الكريهة الموجودة، خب ماذا يفعل؟ هل يجب عليه أن يمسك بأنفه أو لا يجب عليه ذلك؟ هذه المسائل الحديثة. أما في هذه المسائل الآن أذكروا خلوق قيصوم، هذني مو موجودة ولا وجود لها، إنما موجودة هذه الرياحين الجديدة، هذه هذا الطيب الجديد، هذا أيضا حكمه نفس ذلك أو لا؟ ولكن خب أنت عندما ترجع إلى المناسك تبقى تجد نفس الأذكر والكافور والقيصوم وتلك المسائل. أما هذا اللي الآن موجود ماذا يفعل؟ بعد المسكين المكلف هاي لابد يختار مكلف حتى يفجفت حجة سالمة، هاي يجب الاحتياط، يجب الاحتياط، مع أنه لو كانت المسائل تبين له هو يعرف مورد العمل من مورد عدم العمل. يعني بعبارة واضحة أريد أقول بأنه شوفوا، إحنا صحيح نقول أن المقلد يرجع إلى المجتهد، ولكن في كثير من الأحيان أصلا المجتهد رأي ما قال حتى المقلد مسكين يرجع إليه، وإنما يجب عليه الاحتياط. في كثير من الأحيان رأي ما أنت، فلهذا أنتم تجدون بأنه أنتم عندما تحتاج في حياتنا اليومية عشرات المسائل تحتاجها تراجع الرسالة العملية مو موجودة في الرسالة العملية، فتضطر أنه تستفتي منه، إما تستفتي المرجع وإما تستفتي أحد الوكلاء وتسأل أحد الوكلاء. هذا معناه أن هذه الرسائل مو رسائل عملية، رسائل نظرية، لأنه إذا رسائل عملية خب لابد أقل 90% 95% من المسائل التي أنا أحتاج إليها وين موجودة؟ موجودة في الرسائل العملية. إذن الرسائل العملية لابد أن تكتب بنحو تكون منطلقة من واقع الناس، مو منطلقة من مسائل مرتبطة ب500 سنة قبل، مرتبطة بواقع ناس كانوا يعيشون قبل 500 سنة. خب هذه أنا أعتبر هذا الكتاب أبواي معاصر هذا الكتاب، لماذا؟ لأنه الشهيد الأول الشهيد الثاني حاولوا أن يطرحوا فيه الفروع التي كانت في زمانهم موجودة. أما أنا عندما أجيت وكتبت في الحج بقيت أجتر نفس هذه الفروع الموجودة هنا، مع أنه كان ينبغي أن أكتب ماذا؟ أكتب المسائل المرتبطة بعصر أنا. قال ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة والعطر في المسعى، لأنه سابقا هذا المسعى بين الصفا والمروة على طرفي كانت دكاكين العطارين يبيعون العطر، خب هذا الساعي بين الصفا والمروة كان يضطر إلى أن يشم هذا العطر الموجود، يجوز أو لا يجوز؟ أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام استثنى. بس لو فرضنا من ذاك اليوم، من ذاك اليوم عطر ماكو على الطرفين، على طرفي السوق، على طرفي السوق عطر ماكو، أما إما كان يستثنى الآن يمكن الاستثناء ولا يمكن الاستثناء؟ يعني الآن واحد يجيب عطر و قريب من المتعه يجوز الشم او لا يجوز ان يشم؟ اذا تبين فالقضيه ماذا؟ قضيه خارجيه مو حكم كلي. على اي لحظه والعطر في المتعه والقبض من كريه الرائحه من المحرمات على المحرم اذا كانت هناك رائحه كريهه فلا يجوز له ان يقبض على انفه. شوفوا عكس الحالة السابقة الموجودة في حالة الحل. في حالة الحل إذا وجدت عكس حالة كريهة أو رائحة كريهة ماذا تفعل؟ تمسك على أنفك. هنا يقول يحرم أن تمسك على أنفك. نعم يحق لك أن تمشي بسرعة تتجاوز المحل ولكن لا يجوز لك أن تمسك على أنفك. والقبض من كريه الرائحة لكن لو فعل فلا شيء عليه غير الإثم. يعني لو قبض على أنفه في حالة وجود رائحة كريهة هل تجب عليه كفارة فدية أو لا تجب؟ قال لا تجب عليه شيء لكنه أثم يستغفر الله. بخلافه في الطيب فإنه لو شم طيبا فإنه عليه فدية وكفارة كما سيأتي بيانه. وكذلك ومن المحرمات على المحرم والاكتحال بالسواد. يحرم عليه أن يكتحل بالسواد وكذلك ويحرم عليه أن يكتحل بكل أمر مطيب سواء كان سوادا أو غير السواد. هذا الكحل الذي يوضع في العين هذا يحرم سواء كان مطيب أو غير مطيب أو غير الكحل سواء كان بشرط أن يكون مطيب. إذن الكحل يحرم مطلقا ولكن غير الكحل يحرم إذا كان مطيبا. قال لكن لا فدية في الأول يعني لو اكتحل بالكحل بالسواد لا فدية عليه ولا كفارة عليه. والثاني من أفراد الطيب يعني لو اكتحل بشيء فيه طيب فكأنه قد شم الطيب فحكمه حكم الطيب عليه الكفارة. والثاني من أفراد الطيب وكذلك يحرم على المحرم الادهان أي ادهان بمطيب وغير مطيب سواء ذلك الدهن الذي يستعمله كان للطيب كان فيه طيب أو لم يكن فيه طيب فيه رائحة جيدة أو لم تكن فيه رائحة جيدة من قبيل استعمال النيفيا. الإنسان يستطيع في حالة الإحلال أن يستعمل النيفيا وهذه النيفيا ماذا؟ فيها رائحة طيبة. وإنسان هذا اختيارا هل يجوز في حال الإحرام أن يستعمل هذه الأدهان أو لا يجوز؟ يقول لا إلا إذا كان مريضا يحتاج إلى الادهان. قال والادهان بمطيب وغير المطيب ولكن في حال الاختيار ولا كفارة في غير المطيب من الدهن ومن الادهان. تارة أن الدهن الذي يستعمله اختيارا مطيب وأخرى غير مطيب. إذا كان مطيب ففيه الكفارة لا بسبب الادهان بل بسبب الطيب. أما إذا استعمل الادهان ولم يكن فيه طيب فإنه لا إثم فإنه لا كفارة عليه وإن كان آثما بل الإثم فقط. ويجوز أكل الدهن غير المطيب. بعض الأدهان فيها رائحة طيبة وبعضها لا رائحة فيها. يقول تلك التي فيها رائحة لا يجوز أكلها أما التي لا رائحة فيها يجوز أكلها. ويجوز أكل الدهن غير المطيب إجماعا. ومن المحرمات أيضا والجدال وهو قول لا والله وبلا والله. وقيل مطلق اليمين سواء كان والله أو بالله أو أي قول آخر لليمين وهو خيرة الدروس. يعني أن المراد من الجدال هو مطلق اليمين لا فقط لا والله وبلا والله. وإنما يحرم الجدال مع عدم الحاجة إليه. وأما فلو اضطر إلى الجدال قسم إلى قوله لا والله والله وبالله ونحو ذلك لإثبات حق أو نفي باطل فالأقوى جواز ذلك ولا كفارة. ومن الأمور أيضا التي تحرم على المحرم والفسوق وهو الكذب مطلقا على الله على رسوله على الأئمة أو غيرهم. الكذب محرم مطلقا سواء كان في حال الإحلال أو كان في حال إحرام. نعم في حال الإحرام يتكون حرمته أشد وآكاد. قال والسباب للمسلم أيضا من المحرمات على المحرم وتحريمهما أي الكذب والسباب ثابت في الإحرام وغير الإحرام. طب لماذا ذكر هنا؟ قال من باب تأكيد التحريم، ولكنه في حال الإحرام آكد، كما أنه في حال الصوم آكد، كما أنه في حال الاعتكاف آكد. ولا كفارة في الفسوق سوى الاستغفار. ومن الأمور المحرمة النظر في المرآة. يأتي والحمد لله رب العالمين.